بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: ترتيب الأدلة. والترتيب هو وضع الشيء في رتبته، والأدلة المقصود بها ما تقدم من الأدلة الشرعية، وهي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. وقد يزاد عليها في المطولات قول الصحابي والمصالح المرسلة. والترتيب بينها يكون باعتبار القوة، والترتيب يكون عند الاستدلال أو عند التعارض، فيبدأ عند الاستدلال بما كانت دلالته أقوى أو كان أقوى ثبوتا، وكذلك يبدأ عند أو يقدم عند التعارض ما كان أقوى دلالة أو أقوى ثبوتا، على الترتيب الذي سيذكره المصنف وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. والأدلة كما تعلمون منها منقولة ومنها معقولة، وقد يقع بين هذه الأدلة تعارض، وقد قدم المصنف قبل أبواب التعارض بين الأدلة وطرائق الترجيح بينها، وأكثر أهل الأصول يذكرون ترتيب الأدلة مع مبحث التعارض، ولكنه أخرها هنا لعله بعد أراد أن يؤخرها ليستكمل الكلام عن جميع الأدلة ومنها الإجماع والقياس. والأدلة قد يقع بينها تعارض كما تقدم في بحث التعارض، والتعارض إما أن يكون بين منقولين أو بين منقول ومعقول أو بين معقولين، وحينها يلجأ الفقيه إلى الجمع بين هذه الأدلة، أو ينتقل إلى مسألة المرتبة الثانية وهي النسخ، أو إذا لم يكن هناك نسخ فإنه يرجح، فإن لم يمكن الترجيح فإنه يتوقف. فإذا علم المتقدم منهم عن المتأخر فإنه قد يسوغ القول بالنسخ إذا تعذر الجمع. أما بالنسبة لترتيب الأدلة فعلى سبيل الإجمال، أول ما ينظر إليه المجتهد ينظر إلى الإجماع في المسألة، فإن كان فيها إجماع فلا يلتفت إلى غيره، كما ذكر هذا الموفق بن قدامة رحمة الله عليه في الروضة. والسبب في تقديم الإجماع على الكتاب أن الإجماع أمرين: السبب في تقديم الإجماع على النصوص يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن الإجماع لا يتعرض للنسخ فلا يمكن نسخه، والأمر الثاني أن الإجماع لا يمكن تأويله، بخلاف النصوص فإنها وإن ثبتت فإنها معرضة للنسخ ومعرضة أيضا للتأويل. هذا أول ما ينظر إليه الفقيه، ينظر إلى أدلة الإجماع، وسيأتي في شروط المفتي والمستفتي أن من شرطه أن يعلم مواضع الإجماع، فإذا علم أن في المسألة إجماعا فإنه لا يقول بقول يخالف هذا الإجماع ولو اعتمد في قوله على نص من الكتاب أو من السنة، فإن الإجماع دليل على أن هذا النص إما أن يكون غير ثابت إذا كان من أدلة السنة، أو كان ثابتا لكنه منسوخ أو عام مخصوص أو مطلق وتعرض للتقييد. بعد الإجماع ينتقل إلى أدلة الكتاب والسنة المتواترة، وهما في مرتبة واحدة، أدلة الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة، لأنهما قطعيان، يعني الكتاب والسنة المتواترة قطعية. فإذا لم يكن هناك كتاب انتقل إلى السنة المتواترة، والسنة المتواترة أيضا تقع على مراتب، فإن التواتر منه ما هو نطقي ومنه ما هو غير ذلك، قد يكون المتواتر تواترا حقيقيا وقد يكون التواتر تواترا معنويا. وكذلك في مرتبة الإجماع قد يكون الإجماع نطقيا وقد يكون الإجماع سكوتيا، فيقدم الإجماع النطقي على الإجماع السكوتي. كذلك في الإجماع في نفس مرتبة الإجماع قد يقدم الإجماع المتقدم على المتأخر، فإجماع الصحابة مقدم على إجماع من بعدهم، وإجماع التابعين مقدم على إجماع تابع التابعين، وهكذا. فالمراتب التي سنذكرها في داخل كل مرتبة قد يكون هناك تقديم وتأخير باعتبارات أخرى. فإذا انتهى من أدلة السنة المتواترة ينتقل إلى السنة التي جاءت عن طريق الآحاد، فيرتبها كذلك باعتبارات ثلاث: باعتبار النظر في الإسناد، أو باعتبار النظر في المتن، أو باعتبار النظر في أمر خارج، في أمر خارج عن الإسناد أو المتن. فأما النظر في الإسناد فينظر فيه باعتبار اتصاله من عدم الاتصال، فيقدم المتصل على غير المتصل، فإذا كان كلا الحديثين متصل فإنه يقدم الأصح على الصحيح، ويقدم الصحيح على الحسن، ويقدم الحسن على الضعيف، وهكذا. هذا من جهة الأصل. قد يحصل هناك يعني تقديم ما هو صحيح على ما هو أصح لمعان أخرى، كما مر معنا في خبر ميمونة رضي الله تعالى عنها ونكاحها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة رووا أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني وهو ليس بمحرم. وهذا الحديث في السنن، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالأصل أن ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما، لكن في هذه المسألة وفي نظائرها يقدم ما في السنن لأمر خارج، وهو أن ميمونة هي صاحبة القصة والحدث، هي صاحبة القصة والحدث. كذلك لو كان الراوي له تعلق بالحدث فإن روايته تكون مقدمة، كنفس الحادثة هذه، فإن أبا رافع هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكان وسيطا بينه وبينها في أمر النكاح، ومن هنا قدمت روايته ورواية ميمونة على رواية ابن عباس، مع أن الظاهر أن رواية ابن عباس أصح من جهة الإسناد. ومما قدم بسبب اقتران الحديث بصاحب الحدث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تطليقه لزوجه، فقد اختلف أهل العلم في هذا الطلاق هل هو واقع أو ليس بواقع، لأنه طلقها وهي حائض، وهل احتسبت عليه هذه الطلقة أو لم تحتسب. وقدم القول بأن هذه التطليقة تقع وأنها تحتسب، وأن الطلاق البدعي يقع برواية ابن عمر وهو صاحب الحدث وقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسبت تطليقة كما في البخاري. لكن الأمارات التي نذكرها في الترتيب هذا من حيث الجملة، ثم يبقى للفقيه مجال في النظر من جهة الإسناد أو من جهة المتن أو من جهة خارجة عنهما، يعني عن الإسناد وعن المتن. كذلك قد يقدم من جهة الإسناد، من جهة الإسناد والرواية، رواية الأكثر على رواية الأقل، على رواية الأقل، ولو كان الرواية التي جاءت عن طريق الأقل جاءت عن طريق الأعلم، كما مر معنا في درس البخاري حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حين أحرم بالصلاة، ثم كبر ورفع يديه حين أحرم بالصلاة، ثم لم يعود إلى الرفع. هذا الحديث لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أعلم الصحابة، لكن عارضه حديث أبي حميد الساعدي وهو في البخاري، وذكر فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذكر أمام عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع في أكثر من موضع. ومر معنا أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فدل هذا على أن التقديم بالأكثر. فأبو حميد الساعدي رضي الله عنه ذكر هذا في محضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه قوله، وأنه من أعلمهم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قد يقدم من جهة الرواية ما استقر عليه العمل وما كان عليه الأكثر، ومنه أيضا ما جاء في خلاف ابن مسعود، ومر معنا أيضا في درس الصحيح في مسألة التطبيق في الركوع، التطبيق في الركوع. فمذهب ابن مسعود وعنه أخذ مسروق بن الأجدع وغيرهم وعلقمة وغيرهما من تلاميذه ومن أبنائه رحمهم الله، أخذوا عنه أن السنة في الركوع أن يطبق بين كفيه ويجعلهما بين ركبتيه أثناء الركوع، يعني لا يضع اليدين على الركبتين، وهذه سنة تفرد بها ابن مسعود، وحمل عمله هذا على أنه منسوخ مع ثبوته، فهو ثابت والتطبيق روي عنه في صحيح مسلم، لكن الرواية بتلقيم الأكف للركب ثابتة أيضا في الصحاح، وهي من رواية أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا التقديم من جهة الإسناد. كذلك قد يقدم رواية أكابر الصحابة على أصاغر الصحابة، كرواية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جريان الربا، ربا الفضل، ورواية عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، تقدم على رواية ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، وكلا الأحاديث في الصحاح، لكن رواية الأكابر المقدمة، وهم أعلم بالسنة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا أيضا على سبيل الإجمال، وقد تقدم رواية صغار الصحابة في السن إذا كان الدليل معهم، الكلام البحث إذا كان هناك أدلة متكافئة من الطرفين فتقدم رواية الأكابر، لكن لو كان مع صغار الصحابة دليل وليس مع كبارهم دليل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة إنما هي في الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا بالسنة في الاستئذان وبقول أبي سعيد وأبي موسى، وهما من صغار الصحابة، ولم يلتفتوا إلى إنكار عمر، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه أقر بهذه السنة حينما حدث بها. وكذلك أخذوا بقول فاطمة بنت قيس في أن للمطلقة السكنة والنفقة، أنه ليس لها سكنة ولا نفقة، ولم يأخذوا بقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقوله لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أصدقت أذكرت أم نسيت. كذلك قد يكون الترجيح من جهة المتن، فالمتن الذي فيه شذوذ أو المتن الذي ليس عليه أنوار النبوة أو المتن الذي يخالف أصول الشريعة فإنه يؤخر ولا يقدم على غيره مما من النصوص التي توافق أصول الشريعة، و يكون الترجيح أيضا من جهة هذا المعنى. ولذلك رجح قول الجمهور في التغليس في صلاة الفجر على قول الحنفية، لأن التغليس أسرع في أداء العبادة وفي إبراء الذمة، وأوفق لأصول الشريعة في المسارعة بالخيرات في قوله عز وجل واستبقوا الخيرات، وفي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. رجح هذا القول بمثل هذه المعاني العامة، ومع أنه يمكن أن يجمع بين أدلة الجمهور في التغليس وبين أدلة الحنفية في الإسفار، وأن الإسفار الذي جاء في السنن في قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر محمول على نهايات الصلاة لا على بداياتها، فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بغلس وينتهي في حال الإسفار، كما دل عليه حديث أبي برزة وحديث جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيحين وغيرهما. ثم ينتقل إلى الترجيح من الجهة الثالثة، وهي ترجيح بأمر خارج، كالترجيح بموافقة أصول الشريعة العامة أو موافقة أحد المنطوقين للقياس والنظر. هذا كله في التوفيق بين الأدلة بين دليلين نقليين. قد يقع أيضا التوفيق بين نقل وعقل، أي بين نقل وقياس، أو بين قياس وقياس. فإذا وقع بين نقل وقياس، فإذا كان القياس جليا والنقل ضعيف الثبوت، فإن القياس الجلي قد يكون مقدما على النقل. وإلا فالأصل أن الحجة في ماذا؟ في الدليل النقلي. لكن إذا لم يثبت هذا الدليل أو ثبت لكن دلالته ليست بظاهرة، فإن تقديم القياس الجلي مقدم عليه. ثم يقع الترتيب بين الأدلة العقلية بين قياس وقياس، فيقدم القياس القطعي على القياس الظني، ويقدم قياس العلة على قياس الدلالة، ويقدم قياس الدلالة على قياس ماذا؟ نسيتم أنواع القياس، قياس الشبه. ويقدم القياس الذي لا خلاف فيه على القياس الذي فيه خلاف. القياس الجلي الذي هو قياس الأولى الذي لم يكن هناك فيه خلاف بين الجمهور والظاهرية مقدم على القياس قياس الدلالة الذي وقع فيه الخلاف. هذه يعني إجمال لما قد يقع من ترتيب في بين هذه الأدلة. فينطلق الفقيه مباشرة إلى الإجماع ويعرف المواضع الإجماع ومراتب الإجماع، ثم إلى أدلة الكتاب المتواترة والسنة المتواترة، ثم أدلة السنة الآحاد، ثم ينتقل إلى القياس. وبعضهم يقدم قول الصحابي على القياس، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ومعتبر في أصوله، ثم القياس، وآخر ما يلتفت إليه الفقيه هو دليل الاستصحاب. الاستصحاب تقدم في درس الاستصحاب أن الإمام ابن تيمية ذكر اتفاق الأئمة المعتبرين على أنه لا يلتفت إلى استصحاب الأصل إلا عند تعذر ما قبله من الأدلة، فلا يلتفت إلى استصحاب الأصل إلا بعد تعذر دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب للعلم يعني اليقين، الموجب لليقين على ما كانت دلالته ظنية. فالدليل الذي دلالته قطعية وهو نص في المسألة مقدم على ما كانت دلالته ظنية، ثم تقدم معنا في ركنية الفاتحة في الصلاة. فحديث عباد رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قطعي الدلالة وهو نص في المسألة. والدليل الحنفية فاقرأوا ما تيسر منه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا ظني من جهتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما تيسر الفاتحة وما تيسر. أما هذا فهو نص أن الفاتحة أنه لا صلاة صحيحة بغير الفاتحة. نعم. والنطق على القياس. والنطق أراد به أدلة الكتاب وأدلة السنة، فهي مقدمة على القياس، وهذا باتفاق لا يلجأ إلى القياس مع وجود النطق. هذا إذا وجد تعارض أو أراد الاستدلال، فإن أراد الاستدلال فإنه يبدأ بالأصل وهو الاستدلال بالإجماع وأدلة الكتاب ثم السنة، ثم إن كان في المسألة قياس ذكره على سبيل الاعتضاد والتقوية لا على سبيل الاستقلال. نعم. والقياس الجلي على الخفي. نعم، القياس الجلي هو القطعي، وهو الذي لا خلاف فيه، وهو قياس الأولى على القياس الخفي. فلذلك من القياس الجلي الذي ذكر ما ذكر الله عز وجل في تحريم أكل أموال اليتامى، فتحريم أكل أموالهم منصوص عليه، كذلك تحريقها أو إفسادها فهو محرم بالإجماع وبالقياس الجلي على الأكل. فليس لأحد أن يسكن في عمارة يتيم ويقول أن إنما نهى الله عز وجل عن أكل أموال اليتامى، فتحريم الأكل يقاس عليه قياسا جليا، وهو من قياس الأولى الانتفاع بأي صورة من صور الانتفاع، سواء كان بالسكنة أو بالركوب أو باللبس أو غير ذلك، ولا يقصر الحكم على ماذا؟ على الأكل الذي جاء به النص. نعم. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فيستصحب الحال إن لم يوجد في النطق، وكذلك إن لم يوجد قياس، فالاستصحاب لا يأتي بعد النطق، وإنما يأتي أيضا بعد النطق والقياس. إن لم يوجد ما يغير الأصل من نطق وهو كتاب أو سنة أو قياس، فحينها ينتقل إلى الاستصحاب. نعم. شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. شروط المفتي هذه يعتني بها الأصوليون، لأن المفتي هو من أهل الاجتهاد، وهو الذي ينظر في الأدلة، وبعض أهل الأصول كالموفق وابن الحاجب والآمدي في الإحكام يقدمون شروط المفتي على ترتيب الأدلة، لأن الذي سيقوم بهذا الترتيب وهذا النظر هو المجتهد، فأحكام المجتهد وصفات المفتي مقدمة عندهم على هذا. فالمفتي الذي له النظر في هذه الأدلة والنظر في تقديمها وتأخيرها له شروط، عرفت هذه الشروط من خلال استقراء النصوص. فمن أهم شروطه أن يكون من أهل الذكر ومن أهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد أن يكون من أهله، ولا يكفي أن يكون عنده ذكر أو عنده علم، لأن الله عز وجل أمر بسؤال من كان من أهله، ومن كان من أهله أي أنه عرف به وتأهل له، لا أن عنده علم فيسأل. ولذا من الخطأ الفاحش أن يسأل الناس الوعاظ، أو يسأل علماء التفسير، أو يسأل علماء الاعتقاد ويستفتون في الأحكام الشرعية، هذا لا ينبغي، لأنه ليس من أهل الذكر في هذا الباب. لكن لو كانت المسألة من مسائل الاعتقاد أو من مسائل التفسير فله أن يسأل أهل الذكر في ذلك الفن. فمن يسأل في الأحكام والفروع هو من كان من أهلها وتأهل فيها، ومن يسأل في التفسير هو من كان من أهل التفسير وعرف به وشهد له أهل التفسير أنه تضلع في هذا الفن. فهذا من أهم الشروط، وهو تحصيل العلم، وهو شرط مجمع عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الضلال سؤال أهل الجهل، كما في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا هلكوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن شرط المفتي أن يكون من أهل العلم. وإذا كان من أهل العلم اشترط أيضا أن يكون عدلا. ويجوز لغير العدل أن يكون مجتهدا، لكن لا يجوز لغيره أن يستفتيه. يجوز له أن يكون مجتهدا فينظر في الأحكام ويعمل بمقتضى اجتهاده، لكن لا يجوز للغير أن يستفتي غير العدل. والعدل هو الذي لا يجتنب الكبائر ولا في الأغلب الصغائر، حتى لو كان عنده علم، فإن العدالة شرط في الاستفتاء كما سيأتي. قال: فمن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. أصلا وفرعا، يعني بأصول الفقه وبفروعه، عالما بها من جهة المعرفة بالأصول، من جهة ترتيب الأدلة، ومن جهة دلالات الألفاظ، الأمر هل هو الوجوب أو ليس الوجوب، النهي هل هو للتحريم أو ليس للتحريم، هل النص هذا عام أو خاص، هل هو مطلق أو مقيد، هل هو ناسخ أو منسوخ، هل هو ظاهر أو مؤول. وإذا كان هناك أكثر من نص يستطيع أن ينظر في هذه النصوص وكيفية الجمع بينها عند التعارض. وإذا كان النصان عامين فإنه يجمع بينهما، أو خاصين كذلك. وإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يخصص العام بالخاص، وهكذا كما مر معنا في تعارض الأدلة. هذا المعرفة بالأصول، كذلك المعرفة بالفروع من جهة تكييف المسألة والحكم فيها والأدلة والدليل الذي بنيت عليه المسألة. فإذا قال الحكم في هذه المسألة هو الوجوب، قال الدليل كذا، ويعلم أن هذا الدليل ثابت وأنه ليس بمنسوخ وأنه ليس بمعارض بغيره، فإن كان هناك معارض فإنه يجيب عن هذا المعارض ويرفع التعارض بين الأدلة. هذا هو شرط المفتي. نعم. خلافا ومذهبا، يعني يعرف مواضع الإجماع حتى لا يقع في مخالفة للإجماع، فيعرف مواضع الخلاف ويعرف المذهب الذي يذهب إليه. والمذهب هو المتجه الذي يتجه إليه الإمام المذهب ومن جاء بعده. فمذهب أحمد يعني المنحى الذي أخذه الإمام أحمد في استنباط الأحكام وفي ما رتب عليها من فروع. فإذا كان هذا العالم مجتهدا فيجب عليه أن ينظر في الأدلة مباشرة، وإذا كان مقلدا فإنه يلتزم بمن قلد. إذا كان مقلدا في المذهب فإنه يلتزم بأصول المذهب ولا يخرج عنه، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. وستأتي معنى شروط المجتهد. أن يكون كامل الآلة، وكمال الآلة يكون بمعرفة الأصول التي تقدمت بعض مسائلها في هذه الورقات. نعم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يعرف أدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة. وآيات الأحكام قيل أنها محصورة وقيل أنها ليست محصورة، فحصرها بعضهم ب500 آية منثورة في كتاب الله عز وجل. وأما أحاديث الأحكام فليس لها حصر، والمصنفات التي جمعت فيها أحاديث الأحكام هذه الأحاديث التي تدور عليها أكثر الأحكام، وإلا فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير. لكن من استظهر آيات الأحكام المذكورة واستظهر عامة أحاديث الأحكام وما صح منها، فإنه لا يكاد يغيب عليه مسألة من مسائل الفروع. وقال بعض العلماء أن أدلة الأحكام من القرآن ليس لها حد، وتحديدها بال500 ليس له دليل، لأن بعض الآيات قد يكون فيها دلالة على مسألة من من المسائل خفيت على بعض العلماء وظهرت لبعضهم، خاصة أن دلالات النصوص ليست على مرتبة واحدة، فالدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة التزام، وتضمن دلالة التزام. فمن جهة دلالة المطابقة قد يمكن القول بحصر أدلة الأحكام في 500 آية، لكن من جهة دلالة التضمن وهي الدلالة على بعض المعنى، أو دلالة الالتزام وهي الدلالة على لازم المعنى، فإن الآيات كثيرة في الدلالة على لوازم المعاني أو على ما تتضمنه الآيات من بعض الأحكام. فيحيط بالآيات، ولا يشترط، يعني لم يشترط الفقهاء أن يحفظ القرآن ولا أن يحفظ الآيات، لكن اشترطوا أن يكون عالما بمواضعها، وأن تكون قريبة المأخذ منه، يستطيع أن يرجع إليها، وألا يفتي بما يصادم هذه النصوص. قال: من النحو واللغة ومعرفة الرجال. موضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، كما ذكر صاحب المراقي، يعني لا يشترط حفظ المتون. وموضع الأحكام دون شرط، يعني بدون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، لكن لا شك أن حفظ المتون هو أولى بالنسبة للفقيه والمجتهد، ومن حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول حرم الوصول. وهذه القاعدة محفوظة، لكن العمل بها قليل، العمل بها قليل. ولذلك أهم ما يعني يوصى به الطلاب حفظ المتون، احفظ بقدر ما تستطيع، فالمقروء والمسموع لا حد له، لا حد له. والعلماء قرأوا كثيرا لكن لا يتكلمون غالبا إلا بما حفظوا، ولا يعتمدون في فتاواهم إلا على ما حفظوا، ولولا هذه المحفوظات ما استطاعوا أن يتكلموا في العلم بكلمة. وفتاوى الحافظ مميزة عن فتاوى غير الحافظ، فستجدها منضبطة من جهة ذكر الحكم، ثم الدليل، ثم وجه الاستدلال، ويذكر إن كان في المسألة خلاف ذكره، ثم رجح. أما من لم يحفظ الأصول فإن فتواه قد تأتي عائمة، وقد يذكر الأقوال ثم لا يدري ما هو الصواب منها، أو يذكر رؤوس أقلام في المسألة لا يخرج المستفتي منها بفائدة. من شروط المفتي أيضا أن يكون فقيها النفس ورعا، وأن لا يتتبع الرخص ولا يتتبع شواذ المسائل، لا يتتبع شواذ المسائل، وأن لا يخضع لأحد إلا لدلالات النصوص، لا يخضع لسلطان ولا يخضع لمستفتن ولا يخضع لجمهور. فبعض العلماء قد ينقم على غيره ممن خضع للسلاطين، لكنه يقع هو تحت وطأة الجماهير، فلا يفتي إلا بما ترضى به الجماهير، فهذا عبد لسلطان وهذا عبد للجمهور، ولا فرق بينهما. قد ذكر بعض مشايخنا أن العلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. فعالم الدولة هو الذي يتبع آراء الدولة، فما حرمته الدولة حرمه، وما أباحته أباحه. وعالم الأمة هو الذي يتبع الأمة، يتبع من يصفق له، فإذا قالوا شيئا علم من حالهم أنهم يريدون التحليل أحل، وإذا علم أنهم يريدون التحريم حرم. وأما عالم الملة فهو الذي لا ينصرف إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة، بغض النظر عن أهواء السلاطين أو أهواء العامة فمن شروط المستفتي أن يكون متجردا، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء ممن كتب في آداب المفتي والمستفتي، كالخطيب البغدادي وغيره، ما يعبر عنه بفقيه النفس، وأن يكون متجردا للحق، كذلك من شرطه أن يكون متنبها لتلبيسات المستفتين، لأن المستفتي قد يشحن السؤال ببعض الأوصاف التي قد تؤثر في الفتوى، فإن المستفتي قد يشحن الفتوى بما يؤثر في الفتوى، فيذكر أوصافا وهي ليست كذلك، ويميل بالمفتي إلى القول بالتحريم أو يميل به إلى القول بالإباحة، فينبغي للمفتي أن يكون يقظا في التعامل مع المستفتين، ويخرج الأوصاف التي ليس لها تعلق بالفتوى، خاصة في الفتاوى العامة التي قد تضر بجماعة المسلمين. كذلك من شروطه ألا يفتي بالشاذ كما تقدم، وإذا كان مذهبيا فإنه لا يخرج عن المذهب، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. ومن شرطه أن يفتي بالدليل، فالعبرة إنما هي في الأدلة لا في آرائه هو، فإذا قال الجواب بالجواز قال الدليل على الإباحة هو كذا، إذا قال بالتحريم الدليل على التحريم هو كذا، سواء كان الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو القياس على ما تقدم ذكره في ترتيب الأدلة. نعم. قال من النحو واللغة ومعرفة الرجال. ومعرفة الرجال لأنه سيحتاج النظر في الأحاديث فيعرف الرجال من جهة الضبط وعدمه، هل هذا الراوي صحيح أو ليس بصحيح قوي، أو ضابط أو ليس بضابط، هل يحتج بروايته أو لا يحتج بها، فإن لم يكن عالما من علماء الحديث فإنه يقلد في هذا الفن من هو أعلم منه، ولذا كان الشافعي رحمه الله يستند في الأحاديث على مثل الإمام أحمد، لأنه علم في هذا الباب، وكان يقول هو وغيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا استطاع هو بنفسه أن ينظر في الرجال والأسانيد فعل، إن لم يستطع فإنه يقلد من كان من الأئمة في هذا الشأن، فيعتمد على مثل أقوال البخاري في التصحيح والتضعيف، أو على أقوال مسلم إذا صححه الإمام مسلم، أو الترمذي إذا حكم عليه في سننه، أو يعتمد على أبي داود في سننه إذا سكن الحديث أو نص على صحته، كذلك على تصحيحات الدارقطني وأحكامه على الحديث، ثم الحاكم، ثم الذهبي، ثم من تكلم في أحاديث الأحكام كابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والزيلعي في نصب الراية، وإلى أن يصل إلى المتأخرين كالشيخ الألباني رحمة الله عليه في رواء الغليل، وغيرهم من الأئمة في هذا الشأن. إذا كان الفقيه ليس أهلا للكلام والبحث في الرجال فإنه يقلد ويسأل أهل الذكر، وأهل الذكر في الأسانيد والأحاديث هم من اشتغل بها وقضى عمره في العناية بها. ومن ما دخل على الفقه كثيرا هو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، فالأحاديث الضعيفة كثيرة في كتب الفقه، ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحرر المسألة في مسألة من مسائل الفقه أن لا يعتمد في الأحكام إلا على ما صح، إما أن يكون الحديث مما رواه الشيخان أو أحدهما، أو رواه أحد الأئمة الكتب الستة أو الإمام أحمد ونص على صحته هو أو غيره من أئمة الحديث، فإن كان أئمة الحديث نصوا على ضعفه فإنه لا يلتفت إليه البتة، كحديث انتقاض الوضوء بالقهقه في الصلاة، هو حديث باطل لا يمكن أن يعتمد عليه ولو قوي بأقيسة ذكرها الحنفية رحمة الله تعالى عليه، فإن القهقه لا تنقض الوضوء خارج الصلاة، فكذلك لا تنقضها خارج داخل الصلاة. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. كذلك يذكر الأصوليون شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يسأل وهو يملك آلة الاجتهاد، لا يجوز له أن يستفتي، إذا كان عالما فلا يجوز له أن يسأل، بل يجتهد هو في الأدلة وينظر إلى أن يصل إلى الحكم، هذا معنى هذا الشرط. ومن شرطه أن يكون من أهل التقليد يعني لا يكون عالما، واستثني إذا نزل به نازلة وضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الاجتهاد فله أن يستفتي. كأن يعني تكون الشمس خسفت بعد العصر ولا يدري هل يصلي أو لا يصلي، ولا يمكنه أن، وهو من أهل الاجتهاد يملك أدوات الاجتهاد، لكن بحثه في هذه المسألة سيطول حتى تغيب الشمس ويذهب وقت الصلاة، فله في هذه الحالة أن يستفتي، له أن يستفتي، لأن الله أمر عند السؤال قيد السؤال بعدم العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجتهد ليس ممن لا يعلم، بل هو من العلماء، لكن إذا ضاق عليه الوقت فله أن يكون مستفتيا في هذه الحالة فقط. أما إذا تمكن من النظر والاجتهاد فليس له أن يقلد دينه غيره. فيقلد المفتي في الفتيا، فالمقلد أو المستفتي يقلد المفتي في الفتيا. معنى هذا الكلام أنه لا يقلد المفتي في العمل، وإنما يقلد المفتي في الفتيا فقط، إذا استفتاه قلده. وسيأتي بحث التقليد وهو مأخوذ من القلادة، كأنه جعل هذا المفتي قلادة يتقلد بها ويتبعها في عمله. فإذا سأل المفتي فأفتاه بالجواز فعل، أفتاه بأن هذا الفعل هو السنة فعل. ولا يقلد المفتي في العمل، لا يقلده، فلو لأن المفتي قد يخالف ما يفتي به، إما بسبب النسيان والغفلة أو يكون متأولا ورع. نعم، عنده ورع، يعني يكون يفتي بشيء لكن عنده شيء من الورع، لا يفتي بشيء يجب عليه أن يعمل بهذه الفتوى التي يفتي بها لكن ذهل عنها، يعني مثل أن الرفع كما ذكرنا في الصلاة، أو عدم رفع اليدين أثناء السجود، عدم رفع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيح عن بسط الذراعين انبساط الكلب. قد يرى بعض من يستفتى يبسط ذراعيه، لو سأله هل يجوز سيقول له لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيقلده في هذه الفتوى في قوله لا يجوز أن تبسط ذراعيه، ولا يقلده في عمله لأنه يبسط ذراعيه. قد يبسطها لعلة، يكون عنده مرض ما يستطيع هو يجافي، أو يكون ذاهلا أو مزحوما، فهذا معنى يقلده في الفتية، يعني ولا يقلده في عمله، لأن الحجة في فتياه لا في عمله. لا يكون العمل حجة إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل الصحابة لأنهم شهدوا التنزيل إذا لم يخالف دليلا من الكتاب أو السنة. وليس للعالم أن يقلد غيره، لأنه يملك آلة الاجتهاد، إلا فيما ذكرنا من استثناء إذا ضاق عليه الوقت وافتقر إلى التقليد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت هذا بس يعني بعض النسخ ما يثبت في كل النسخ، وهي قيل يقلد في هذه الحالة التي ذكرناها، أراد هو أن يستثني هذه الحالة. أولا لا يجوز أن يسأل ابتداء، فإذا سئل فإنه يرد الأمر إلى أهله، لأن الله أمر برده إلى أهل الذكر، وأهل الفتية معروفون الذين تعاطوا الفقه وعاشوا معه وساروا من أهله. أنت من إذا سرت من أهل صنعة عرفت بها، لكن إذا كان عنده علم ونقل فتوى لغيره فهذه رخص فيها بعض أهل العلم، لكن بشرط أن يكون متيقنا أن السؤال يوافق السؤال الذي وجه له، يوافق السؤال الذي وجه لذاك المفتي، وليس بينهما اختلاف في يؤثر في الفتوى بسبب اختلاف الزمان أو اختلاف المكان أو اختلاف الحال، أو يكون المستفتي هذا زاد وصفا زائدا عن المستفتي الذي سأل المفتي الأول. فنقل الفتوى غير الفتوى، له أن ينقل الفتوى لكن بهذا الشرط، أن يتيقن أن هذه الفتوى التي ينقل هي مطابقة تماما للحالة التي يستفتي عنها من يسأله. أما إذا يعني تردد في ذلك ولم يعلم أنها موافقة له فليس له أن يفتي، ويبين للمستفتي أنني أنقل لك فتوى فلان، فلان قال يجوز إذا كان كذا وكذا، ولا بد أن يضبط النقل، يقول قال يجوز بدليل كذا. فالفتوى أمرها عظيم، وقد تولاه الله عز وجل بنفسه فقال يستفتون قل الله يفتيكم، وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين كلاما عظيما. وإذا استشعر الإنسان يعني الموقف الذي سيقفه بين يدي الله عز وجل فإنه يتورع عن العجلة في الفتية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة قتلوه قتلهم الله، وإن كان في سنده مقال لكن قد يذكر في مثل هذا الحال. وقد قال الإمام مالك كما نقل عنه القاضي عياض وغيره ينبغي للمفتي قبل أن يفتي أن يضع الجنة والنار بين عينيه، وأن يعد لهذه الفتوى جوابا بين يدي الله عز وجل. والمستفتي كذلك ينبغي أن يكون ورعا في طلب الفتية. قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، فيضع بينه وبين الله حجة يعني يحتج بها، فإذا قال لي لماذا قلت كذا سأقول مالك وهو حجة، لكن من وضع بينه وبين الله عز وجل من ليس بحجة فإنه مؤاخذ، لأنه قصر في الاستفتاء. أيمن خلاص ذكرت يا دكتور من شرط المفتي التنبه بشيء في المستفتين، بعض المستفتين عنده حيل يتحايل في الاستفتاء، يعني خاصة في مسائل الطلاق قد يذكر غضبا أو يذكر مرضا ليغرر بالمفتي ليفتيه بحل بعدم وقوع الطلاق مثلا، أو تدعي المرأة أنها كانت عند الطلاق حائضا وهي ليست بحائض وتعلم أن هذا المفتي لا يوقع الطلاق، أو يقول طلقت فقط طلقتين، أو علق الطلاق بشرط لا يمكن حدوثه. فقد يذكر المستفتي في استفتائه أوصافا تؤول بالمفتي إلى أن يفتي بما يريد المستفتي، فيتنبه. كذلك من فقه الفتوى أن لا يفتي في مسائل النزاع، قد يأتي ويد يقول والدي صنع كذا وكذا، أو زوجتي فعلت كذا وكذا فأخذت مثلا مالها أو فعلت كذا، فإذا علم أن في الاستفتاء أنه موضع نزاع بين طرفين فإنه لا يفتي فيه، لأن المسائل فيها خصومة محلها أين؟ عند القضاء، فيقول هذه الأمر ترجع فيه إلى القضاء وهو الذي يفصل بينك، يسمع دعواك ويسمع أيضا دعوى الخصم وينظر في أقوالك وفي أقواله، وينظر أيضا في البينات مع من تكون وعلى من يرد اليمين، ثم يحكم بين المتخاصمين. كذلك من فقه الفتوى أن يسلك المستفتي بالمستفتي مسلك الوسط، كما ذكر هذا الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات، بمعنى إذا جاء المستفتي قانطا من رحمة الله عز وجل فإنه يعيده إلى رحمته الله سبحانه ويذكره بها وإذا جاء متساهلا فإنه يخوفه ولا يسهل المسألة في ذهنه. يعني كأن يأتيه شخص يسأل مثلا عن القتل، هل هو مخرج من الملة أو ليس بمخرج من الملة، ويعلم أن هذا السائل من المتساهلين في القتل، لكن سمع هذا السائل أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن القاتل يخلد في النار، فعلم من حاله أنه لو قال له أن قول ابن عباس مرجوح وأن الصحيح من أقوال العلماء أن القاتل لا يخلد في النار وذكر له الأدلة، قد يسهل عليه أمر القتل، يقول لا يهمني القصاص في الدنيا، يهمني عدم الخلود في النار في الآخرة، ما دام أن قول ابن عباس شاذ ومرجوح فالأمر سهل. فمن فقه الفتوى أن يقول له نعم ابن عباس قال هذا القول، والله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لو ذكر فقط له الآية فإنها ترهبه وتكفه عن القتل، بخلاف ما لو جاء المستفتي وهو يعني قانط من رحمة الله عز وجل ويخشى عليه المفتي أنه سينتحر بسبب وقوعه في الجريمة. يعني بعض النساء قد تقع تزل بها القدم فتزني ثم تأتي تستفتي عن جواز الانتحار، أو أنه يفهم من سياق كلامها أنها تميل إلى هذا المنحى بسبب ما وقع عليها من ألم المعصية، فإنه يسلك بها مسلك الوسط ويعيدها إلى أبواب رحمة الله عز وجل، ويذكرها بسعة رحمته وأنه يقبل التوبة عن التائبين، ويذكر لها آيات الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى غير ذلك من طرائق الفتوى ومن فقه الفتوى في تعاطي المسائل. نعم. يقلد لأنه ليس من أهل الذكر في هذا، فهو عامي بالنسبة لعلوم الحديث فيقلد فيها، كالمهندس أو الطبيب هو عالم في طبه وفي هندسته لكنه في أمر الاستفتاء جاهل وعامي، فهو عامي من العوام يستفتي عن أمور دينه. كذلك الفقيه إذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد في والنظر في الأدلة في الأسانيد فإنه يسأل أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو لا يعلم عن هذا الراوي هل هو ثقة أو ليس بثقة، يسأل أهل الذكر سؤالا مباشرا أو يعود إلى كلامهم في مصنفاتهم، فيعود إلى كلام البخاري إلى كلام الترمذي إلى كلام الإمام مسلم إلى كلام النسائي الدارقطني، أو يعود إلى بعض الأئمة المجتهدين المعاصرين ويسألهم عن حال هذا الحديث هل صح هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فقد يغيب عن الفقيه صحة الحديث وقد يرى أنه صح عنده لكن وجد عنده معارض فيبحث عن هذا المعارض ويجمع بينهما. ولما قرئ على الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه حديث نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، إذا هوى من القيام إلى السجود وضع يديه قبل ركبتيه، فمن عادة الشيخ رحمة الله عليه أن القارئ بين يديه يستطرد في القراءة ولا يعلق إلا نادرا. لما سمع هذه الرواية من فعل ابن عمر وهو من أشد الناس حرصا على السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه استوقف القارئ وقال اقرأ ما ذكر الشارح يعني ابن حجر في حول تعليق قول نافع عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا، لعله كان في حال مرض أو حال ضعف، فقرأ عليه الشيخ عبد العزيز السدحان حفظ الله ثم رجح الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأصل الذي تقر عنده من تقديم الركبتين قبل اليدين لأدلة أخرى. فالمقصود أنه قد يرد على الفقيه مهما كان علمه قد يرد عليه الدليل ويريد إما أن يخضع لهذا الدليل أو يجيب عنه ويبقى على الأصل الذي تقر عنده من الأدلة التي تدل على الحكم الذي ذهب إليه، والله تعالى أعلم. إذا كان متيقنا فالأفضل أن يبلغ، بلغ عني ولو آية، لكن إذا كان مترددا فلا، لا يفعل إلا بيقين أو غلب الظن أن هذا السؤال فتواه كذا عن فلان، إما أن ينقل عن فلان أو يذكر الفتوى بالدليل. أما الإجابات العائمة المضطربة فلا أنصح بها أبدا، لا بد تكون الفتوى محررة بالجواز أو عدم الجواز أو والحكم مقرونا بالدليل، هذا هو الفقه، يجوز والدليل كذا، لا يجوز والدليل كذا. أما للعلماء فيها قولان، المسألة فيها خلاف ثم يسكت ويحار، ماذا ما يدري ما هو الخلاف وما هي الأدلة في المسألة، فلا يتعجل في الفتوى حتى يتأهل ويمر على جميع مسائل الفقه في كل الأبواب. وهذا فائدة حفظ الأصول والمتون، أنه يحفظ كل أصول رؤوس المسائل في كل باب والأدلة فيها، ويستطيع من خلال هذه الرؤوس ومن خلال الأدلة التي بنيت عليها هذه الرؤوس أن يعيد إليها كثير من المسائل التي ترد عليه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.